لتم عبدي جميل يا سيدي يا حبيبي Thank you.

ببركة. ايوة. ببركة عليك الإذاعة. ما عاد ايش. إذاعة وعي. فطفطه. فقد سمعنا واستمتعنا معا بهذه الكلمات والجمعية النبوية التي قدمها لنا فضيلة المنتدب الشيخ عبد اللطيف العبد الوردان، ونحن هنا نختتم معكم هذه الوصية الدينية المباركة في هذه السنة الطيبة في المسجد الإسلامي في مكة، في قرية أقصى الأنبوبة القديمة في المسجد الجلوي، في جمع معظم المتفرسين، نسأل الله تبارك